القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان هريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع صانع الجمال في كل مجال. معنا اليوم الفنان التشكيلي الدكتور محمد دسوقي. هو فنان تشكيلي وباحث في الفنون التشكيلية، حاصل على ماجستير في الشموع والفوانيس والخيامية من أكاديمية الفنون. له العديد والعديد من المعارض في مصر وخارجها، له العديد والعديد من الإبداعات الفنية، وله سمات مميزة في أعماله، فهو يجيد فن المعالجة والتقنيات للأسطح التي يرسم عليها بأنامله الذهبية. أهلا وسهلا بحضرتك معنا الفنان الأستاذ محمد دسوقي. معنا أيضا الأستاذ الفنان المبدع المطرب الملحن عازف العود الفنان عهدي شاكر لطف الله. وبالطبع الفن التشكيلي والفنون جميعها لها خصوصية، هي تدخل حياتنا وتدخل بيوتنا دون استئذان، لأنها تتغلغل في حياتنا في شهر رمضان من أول لحظة، من لحظة استطلاع الهلال. علمت أن لحضرتك دراسة في طقوس رؤية الهلال، ليس الآن بالطبع بعد ظهور التقنيات الحديثة، لكن في العصور السابقة حيث كانت لرؤية الهلال طقوس مبهجة تثير الفرحة وتعلن الاستعداد لقدوم شهر رمضان. نتحدث عن هذه الدراسة أولا. وحضرتك، هي مقالة كانت تمت عن ليلة رؤية هلال شهر رمضان. ومصر بلد جميلة، يعني منذ العصر الفرعوني والأعياد المصرية دي أعياد كثيرة جدا، حتى ما يتمش أسبوع كان في إقليم من الأقاليم المصرية ألا ويكون موجود فيها عيد أو مظهر احتفالي. فمصر محبة للمظاهر الاحتفالية، ودايما بيكون ليها نوع من التميز، وأي ثقافة بتطرأ على المصريين بتمتصها وتنتج وتفرز ثقافة مصرية خالصة. نعم. ليلة رؤية هلال شهر رمضان دي حاجة كانت مميزة قديما. احنا دلوقتي طبعا بنلجأ للأرصاد ونلجأ للإفتاء وكده. نعم. ونبقى منتظرين الأرصاد والإفتاء، يعني وربما نعرفها قبل شهر رمضان بفترة كبيرة. نعم. إن رمضان يوم كذا. نعم. لكن قديما كانوا ده كانت مهمة قاضي القضاء. نعم. إن هو كان بيختار بعض الناس المعينين اللي هم ليهم أولا إن يكون نظرهم نظر دقيق، إن ناس بيكونوا أهل ثقة وليهم مكانة في المجتمع، مش أي ناس بيوفدهم آخر 10 أيام من شهر شعبان إن هم يقيموا في الصحراء. نعم. ويستطلعوا هلال شهر رمضان وعلى الجبال. نعم. وخدت بالك، وخاصة جبل مقطم اللي هو بيعتبر. نعم. يعني بالنسبة لمصر هنا أعلى جبل يقدروا يروحوا في القاهرة. نعم. هم كانوا بيقعدوا أول ما يبتدوا يستطلعوا مظاهر الهلال يشوفوا تأثيره، على طول بيقوموا يرسلوا وفد منهم إلى قاضي القضاء. قاضي القضاء بيقوم على طول يجمع القضاء ويستعد يشاهد الهلال رمضان بنفسه، ويجي يعلن ان خلاص بدء شهر رمضان. وبالطبع هذه الطقوس كانت تتم في مواكب، موكب كبير. يروحوا يجلسوا على جبل المقطم، ليهم هناك دكة خشبية مرتفعة بيجلسوا عليها لحين استطلاع شهر رمضان. وبعد كده بيكون في ترتيبات تمت في قصر الخليفة او الوالي اللي موجود وقتها. ان كانت بيقام احتفال كبير يكون احتفال منظم ومعروف زي البروتوكول كده. فتبص تلاقي حضرتك مثلا شعبندر التجار جاي ليه مكانه في بيت الخليفه بيجلس على في مكان معين، مثلا قائد الجيوش، الوزراء، كبار رجال الدوله، كبار التجار اللي بيكونوا موجودين في القاهره وبينتظروا قدوم قاضي القضاء. عند عوده قاضي القضاء ومعاه مجموعه القضاء بيكون نزل الوالي المجلس وبيبتدي ان هم يهنوه ويبلغوه بقدوم شهر رمضان وان هم استطلعوا هلال شهر رمضان. وبيبتدي الوالي يخلع عليهم الحلل سواء ملابس وإعطاء نقود وكده، يعني بيعيشهم حالة فرحة. ومن خلالها بتتم إذاعة إن بكرة رمضان، فبتبتدي المواكب عشان يعني حتى لا يلتبس على المستمعين. الإذاعة لم تكن عن طريق الإذاعة كما هو الآن، لكن عن طريق شخص يدق على طبول ركبوا الجمال وابتدوا يتوزع على الأقاليم والأرياف وكده، إن هم يعلنوا عن شهر رمضان. بيمشي الموكب من بيت الخليفة، بيتقدموا الجنود وكبار رجال الدولة والتجار وكده. وكانت في بعض الصبية بيحملوا أكياس من الحرير موجود فيها قطع من النقود والحلوى. وكان طول ما هم ماشيين التجار والقضاء وكده يقذفوا على الناس بقطع النقود والحلوى ويعلنوا عن شهر رمضان، وتبتدي المواكب تلف القاهرة وتتفرق من مكان لمكان وتتوزع تعم البلد وكده. علاوة على ان كانت بتوقد المصابيح والقناديل وتعلق على المنارات العالية علشان الناس البعيدة جدا يعرف ان خلاص بدأ رمضان وان هو ايه كوسيلة من وسائل الاعلان للبعيد. يفضل متابع الفانوس ده لحد ما ينطفئ، يبقى يعرفوا ان خلاص بقى في لحظة الإمساك وإن يؤذن لصلاة الفجر. إذن يتم إيقاد هذا الفانوس في بداية ظهور الهلال أول ليلة لشهر رمضان من ليالي شهر رمضان، ويظل إلى الفجر. أيوة، إلى أن لحظة الإمساك. لحظة الإمساك عندما يطفأ يكون لحظة الإمساك قد بدأت. هلالك يا رمضان أعلن قدومك، هلالك يا رمضان أعلن قدومك، قدومك المبارك مبارك علينا، صيامك المطهر ذنوب المسلمين، قدومك المبارك مبارك علينا، صيامك المطهر ذنوب المسلمين. الفنان التشكيلي الدكتور محمد دسوقي، هل جسد الفن التشكيلي هذه اللقطات في لوحات تشكيلية؟ طبعا جسدها ليلة الرؤية، وخاصة ان ليلة الرؤية بتحمل مظاهر احتفالية كبيرة زي حملة الفوانيس والمشاعل، الجموع نفسها، زائد ان في حالة الفرحة والبهجة الموجودة. الفن التشكيلي هو راصد لمظاهر احتفالية كبيرة موجودة في مصر ومعبر منذ القدم. يعني احنا كل الحضارة اللي عندنا حضارة تشكيلية. فالفنان التشكيلي معجون بطينة هذا الوطن. وراصد لكل حالات فعلاً. الشعب في مصر بالفعل جسدها الفن التشكيلي، وربما كان الفن التشكيلي عيننا الراصدة على هذه الأجواء وهذه الاحتفاليات. الفنان عهدي شاكر لطف الله، اهلا وسهلا بحضرتك معنا. حضرتك فندم، ايام رمضان دي رمضان جميل قوي، بتبقى حتى بيبقى فيه ريحه كده، ريحه الناس وطعمتهم والموده والتقرب الى الله والخير اللي بيجمع الناس كلها والصبر اللي بيجمع الناس كلها وبيفجر في النفوس الانسانيه مصادر للخير والجمال. صحيح. نقول بدايه الاول نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام. بداية الأول نصلي على نبينا شفيع الأمة في يوم الهوين، آيات النور بمكة والمدينة حبيبي يا رسول الإنسانية، يا ناهي الدنيا عن كل الرذائل وعلى طه البشير دايما نصلي ولا في قلوبنا غير سيرة نبينا ونور المصطفى حاضر تملي نبي الرحمة بالإيمان هدينا بنحكي عن حياة عايزينها جنة وعن أحوالنا واللي بيجرى بينا وندعي لربنا دايما يعيننا نعيش دنيتنا بين أنوار وزينة على طه البشير دايما نصلي ولا في قلوبنا غير سيرة نبينا ونور المصطفى حاضر تملي نبي الرحمة بالإيمان أدينا قلوب الحب والأحباب معانا وضحكت بكرة بتشاور علينا نعيش الحب في قلوبنا أمانة ونقدر نمسح دمع الحزينة على طه البشير دايما نصلي ولا في قلوبنا غير سيرة نبينا ونور المصطفى حاضر تملي نبي الرحمة بالإيمان هدينا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أبدعت الفنان عهدي شاكر أن تعتنى وهذه السيرة العطرة طبعا الجميلة طبعا. لابد أن يواكبها إحساس رائع وراقي ويعني تعبير أرقى عن هذا الجمال. الفنان عهدي شاكر قلنا أنه حديثنا هيبقى مخصص عن شهر رمضان، وكما قلنا شهر رمضان يفجر الخير في القلوب، فكيف يفجر الإبداع والجمال في قلب الفنان؟ والله هو بيبقى حالة متميزة جدا حتى عند كل الناس سواء فنانين أو مش فنانين، عندهم روح التذوق الاستمتاع بليالي رمضان العظيمة. نعم. التقرب لله في الألحان الدينية بالذات بتبقى عايزة تجرد من أي تطريب أو تجرد من أي نحن انشغال بالزخارف الزخارف المحنية بيبقى التقرب لله سبحانه وتعالى والمديح والحالة النسك بيبقى في اللحن مهم جدا جميل جدا. حتى يصل هذا الشعور الصادق للمتلقي حتى يشعر بهذه الحالة من الخشوع التي تصدر من الفنان. إذن دعونا نسمع ما جادت به روح ومشاعر الخشوع الصادقة عند الفنان عهدي شاكر في أيام وليالي شهر رمضان. أول حاجة مسحراتي بقى، كنت مسحراتي أكتر من 4 سنين 5 سنين في ذات شمال الصعيد. يعني حضرتك كنت تسجل فقرات، سجل وصور في التلفزيون، مصورة بالغناء مسحراتي. وعلى العود مسحراتي. مسحراتي شمال الصعيد بقى، المسحرات الصعيدي بالربابة. جميل. يعني كان دايما المسحرات معروف بالطبلة أو بيسموها البازة. لا احنا دي كانت مسحرات بالربابة بدل يعني تجربة لها خصوصية الصعيد. ايوه بالضبط كده. على البساط رمضان رجع الفانوس يضحك تاني رمضان رجع الفانوس اتحداني بالحب ايماني ناداني صحيت الناس صحيت الناس على البساط رمضان رجع الفانوس اتحداني بالحب ايماني ناداني صحيت الناس صحيت الناس يا للجميل خليك حبان صبح وراك تلم وأحبان الله أكبر عالصحبة بحب وإخلاص ودبتي على قد حلالي عهدي شاكر أدخلتنا بالفعل إلى أجواء رمضان الجميلة. هل هناك آلة معينة استخدامها يكون أكثر في مثل هذه الإبداعات الفنية أو الألحان؟ في الحاجات المنشقة من الناي اللي هي الباس شوية اللي هي بيسموها الكولة بتبقى أصغر شوية وعريضة عريضة في القطر بتاعها. عندنا المزمار أيضا المزمار بس فيه مش السبس اللي هو معروف المزمار اللي هو برضو القطب بتاعه عريض شوية فبيدي احساس بالحزن اكتر الخشوع القانون اعتقد ممكن يدي النغمة الوقورة الممتلئة والناي ايضا حضرتك الناي طبعا هو ده الاساس بيدي بس يعني هو الناي ومشتقات الكوالة زي ما قلت حضرتك وبعدين اللحن كمان مهم جدا يعني طبعا. توظيف هذه الآلة في لحن يشعر بالخشوع جميل. كل عام وحضرتك بخير وكل عام ومستمعي الكرام بكل خير وسعادة. أسعدتنا في هذا اللقاء الفنان عهدي شاكر. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد دسوقي. شكرا كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا مستمعي الكرام ونرجو أن نكون قد أسعدناكم مستمعي الكرام. والشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الهندي.